نعم. توجد عندي أسورة فضة من النوع القديم تلبس باليد، وبقيت عندنا بالبيت بدون أحد يلبسها 13 عاما 13 سنة، لأنه أوصت بها جدتي لحفيدتها ولم تؤدي زكاتها خلال هذه الفترة، والآن أريد أن أبيعها فلم يأخذها مني أحد في الأسواق، فماذا تنصحونني به؟ لأنني احترت بها لا تلبس ولا تباع. إذا كان هذه قطعة تبلغ النصاب، والنصاب 140 مثقال من الفضة، 56 ريال عربي فضة سعودي، إذا كانت هذه قطعة تبلغ هذا النصاب، تبلغ 140 مثقال عند العارفين بالمثقال من الصاغة، فعليها الزكاة على المدة التي بقيت عندها، وهي ربع العشر، في 200 ونص، 200 ونص. أما إذا كانت لا تبلغ هذا وليس عندها شيء من المال يضم إليها حتى يكون نصاب، فليس عليها عنها شيء. وهذه القطعة تصرف فيها كما شاءت، تجعلها خواتم، يعني تصوغها خواتم، تصوغها حلية أخرى عند الصاغة، يعرفون كيف يعملون. نعم. ولو الزكاة استغرقتها كلها تعطيها الزكاة يعني؟ لا، ما تستغرق. المدة الماقية لا تستغرق. تستغرق. نعم.